أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر، يا مولاي، يا أبا جعفر، يا محمد بن علي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة نختم الحديث حول هذه الرواية التي قلنا أنها من درر أهل البيت، وهي من درر رواياتنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه. الأئمة اللاحقون بعد الإمامين الصادقين والباقرين رواياتهم ليست كثيرة، ومن هنا عندما نرى هذه الروايات من المعصوم عليه السلام علينا أن نتمعن فيها تمعنا جيدا. رواية الإمام لهشام، قلنا أن الإمام يخاطب هشام قرابة 80 مرة، وفي كل خطاب الإمام ينثر من جواهر درره. والحمد لله، بعد 1250 عاما من استشهاد إمامنا موسى بن جعفر نجتمع الليلة لنتزود من نمير علمه صلوات الله عليه. أعتقد هذه الليلة بإمكاننا أن نذكر فقط وصيتين، وإن شاء الله في موسم آخر نوفق لإكمال باقي الحديث. يا هشام، اصبر على طاعة الله واصبر على عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأت منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها. وأني هذه الرواية نعتقدها من الروايات المفصلية، هذه الأيام يقال الاستراتيجية. ما هي الضمانة للاستقامة في الحياة؟ كن أخواني معي جيدا، نريد هذا اليوم أن نخرج ببركة إمامنا بدرس الاستقامة في الحياة. أن يطيع الإنسان ربه يوما ويعصيه يوما، هذا كثير متعارف، وقلما نجد إنسان متوغل في المعاصي في كل ساعات عمره. هذا الإنسان إنسان نادر، شقي جدا. نحن مشكلتنا المناوبة، كما يقال نقوم يوما ونسقط يوما، نقبل ندبر نطيع نعصي، هذه مشكلتنا. كيف نصل إلى مرحلة الاستقامة والثبات؟ إمامنا موسى بن جعفر في وصيته لهشام يعلمنا هذا الدرس. إخواني تعالوا اليوم نحلل قصة الاستمتاع والمتاع والتلذذ. هل هناك رواية أو هناك حث على مثلا عدم أكل الحشرات؟ لا، لأن الحشرة طبيعة الإنسان تمجها. الإنسان يميل إلى الأكل الحرام، إلى اللحم الحرام، إلى الخمر، إلى غيره، إلى الفحشاء. المعاصي تقريبا محفوفة بالشهوات، وإلا أي عاقل يرتكب الحرام. الحرام فيه جاذبية بشرية، حتى السارق يقول هذا المال آخذه فأستمتع فيه. إذن تعالوا في هذه الليلة نحلل قضية الاستمتاع. إمامنا يحاول أن يعلمنا درسا في هذا المجال. حقيقة متع الدنيا إخواني هي لحظات ذبذبات عصبية. الآن بعنوان المثال الطعام، الناس يذهبون إلى مطاعم بعيدة راقية يدفعون أعلى الأثمان ليأكل طعاما، ما هي حقيقة تذوق الطعام؟ لذة الطعام عبارة عن أكلة تدخلها في الفم، هذه الأكلة تذوب مع لعاب الفم، لعاب الفم يرسل ذبذبات عصبية عبر حليمات التذوق، خلايا الذوق على اللسان، خلايا الشم في الأنف، هذه الذبذبات العصبية تذهب إلى المخ، هناك قسم في المخ يلتقط الذبذبات العصبية، يقول أنا الآن آكل الحلوى، إذن الذي كما يقال يموت على الحلوى هي قصة ذبذبات من حليمات التذوق إلى المخ. الذي يشم المسك والعنبر الأمر كذلك، ذبذبات من خلايا الشم في الأنف، هذه الذبذبات تنتقل إلى المخ. الذي يضع يده على الحرير ذبذبات من الجلد إلى المخ، يقول هناك ملمس حريري. ومتعة النساء أيضا كذلك، ذبذبات إلى المخ، يقول الآن صاحبه في تلذذ. إذن مجمل متع الحياة تنتهي إلى ذبذبات عصبية من اللسان، من الأنف، من الجلد، من طبلة الأذن إلى باقي الاستمتاعات البهيمية. أخواني كونوا معي فقرة فقرة، نريد هذه الليلة بفضل الله عز وجل أن نزهد في الحرام زهدا، نترقى عن الحرام وعن مطلق التلذذ المحرم. أقول لو أن الإنسان وصل إلى منطقة التلذذ في المخ، الآن في المخ في الروح لا أدري، هذه أماكن لا يمكن تحديدها دقيقا، الآن الطب يدعي التحديد ولكن نحن لا نطمئن إلى هذا التحديد كثيرا. أقول لو أن الإنسان وصل إلى مرتبة، مثلا امتلك جهازا ما يشبه الإبرة، جعل التلذذ في الواقع طعم التلذذ وأدخل التلذذ إلى هذه النقطة من وجوده، لا عبر الحواس، لا عبر حليمات التذوق والشم واللمس وغيره، هذا الإنسان ألا يعيش قمة السعادة والمتعة؟ لا أدري هذه الفكرة اكتملت أم لا. أو عبارة أوضح، الكلام يحتاج إلى تصور دقيق. تصور إنسان له حوض مائي، هناك قناة من الماء، قناة ضعيفة جدا بمقدار رأس إبريق يصب في هذا الحوض، هذا الحوض يمتلئ بعد فترة طويلة. ولكن لو جاء الإنسان بكمية كبيرة من الماء الكر وصبها في هذا الحوض، الحوض يمتلئ بالماء، النتيجة هي هي. المؤمن إخواني له هذه الخاصية، يصل إلى درجة من الدرجات يتلذذ من دون الشم، يتلذذ من دون تذوق، يتلذذ من دون ملمس الحرير، ويتلذذ من دون هذه الشهوة الغريزية المشتركة بينه وبين الحيوان. لماذا؟ كيف؟ لأنه يصب اللذة في تلك المنطقة مباشرة. ولهذا عندما يقوم الليل يعيش متعة لا تقاس بها، متعة في الوجود، أقولها متعة لا عبادة، العبادة مفروغة منها، ولكن يعيش متعة حسية. وضع كلمة خطوطا تحت كلمة الحسية. وأنت جربت في شهر رمضان المبارك بالله عليك عند الإفطار ألا ترى لذة عند الإفطار لا تساويها لذائذ المطاعم في العالم؟ لما؟ لأنك صمت نهارك. للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره، ألذ الأكلات، نعم أكلة الإفطار لأنها في ساعة عبادة وطاعة. أحدكم يرجع من موسم الحج أشعث أغبر في صدره أنواع كما يقال الالتهابات، وكأنه رجع من أجمل المصائف بالعالم. يقول في هذا السفر: انتابني التعب، رموني بالحجارة في الجمرات، ولكن أعاهد الله عز وجل في السنة القادمة أن أذهب للحج أيضا. بالله عليكم، أية متعة في الحج؟ كله تعب، كله عناء، لا نوم لا ارتياح، ولكن متعة الأرواح. في ليلة القدر وأنت مشغول بدعاء الجوشن، لو جاءك إنسان وقال: أخرج من المجلس، هناك طبق شهي على باب المسجد، تقول: اذهب عني، أين أنا وهذه اللذة؟ أنا الآن مشغول بلذة لا تقاس بها لذة. إذن إخواني، المؤمن يصل إلى درجة التذاذه بيده بلا أن يتعب في شراء طعام أو عطر أو مسك أو معاشرة النساء أو غيره، وهي متعة بيده، متى ما شاء أخلو به حيث شئت لسري. رب العبد متى ما أراد يكفي أن يقول: يا الله، يعيش عالما من التفاعل مع عالم الغيب. ويا لها، قلنا، من متعة، هي متعة في الدنيا وجزاء في الآخرة. الآن أرجع إلى حديث إمامنا موسى بن جعفر، يقول: فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا. أنت الآن منذ أن ولدت إلى يومنا هذا كم أكلت من الطعام؟ لو جمعوا لك الطعام الذي أكلته لصار تلا كبيرا من أنواع اللحوم وغيره. الآن هل بقيت المتعة هذه؟ هل تتذكر متعة الطعام في الأمس؟ انتهى الأمر. ذبذبات من حليمات التذوق إلى المخ وانتهى أثره. أنت ابن هذه الساعة، أنت الآن تعيش ساعتك. إذن ما مضى من اللذائذ غير اللذائذ المعنوية في الواقع لا وجود لها الآن، بخلاف صلاتك التي صليتها قبل قليل. هذه الصلاة باقية، هذه الصلاة لا تنفد أبدا، دخلت في سجل أعمالك يوم القيامة، ترى أثر هذه الصلاة. إذن إخواني، المؤمن له هذه الخاصية من التجريد، يحلل اللذائذ إلى ما يقوله إمامنا موسى بن جعفر. إذن الماضي انتهى أمره بأحزانها وأفراحها، وما لم يأت منها فليس تعرفه. لماذا أنت الآن حزين؟ البعض، مع الأسف، هناك بعض الناس يفكر في الحرب العالمية الكبرى الكونية، من الآن يحمل هم المستقبل. إذا صارت الحرب أين نذهب؟ ماذا نصنع؟ نعم، أين نولي؟ إلى أي بلد نهاجر؟ دائما يعيش هاجس المستقبل. بعض الأمهات بمجرد أن تعطى الولد تعيش الأحزان، يقول: هذا الولد أخشى أن تموت بعد أن يموت بعد فترة. يصاب بالحمى، تقول: لعل هذه الحمى قاتلة. يتحول إلى مرض، دائما يعيش هاجس المستقبل. هذا الإنسان لا يتهنأ في ساعته، هو الآن يعيش الحزن للحرب العالمية القادمة مثلاً. هذا ليس من المنطق في شيء. إمامنا موسى بن جعفر يقول: وما لم يأت منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها. إذن إخواني، المعاصي عبارة عن لذة في ساعة، لو أدركت وتذوقت لذائذ عالم الغيب تزهد في هذه اللذة العابرة. قبل أن أنتقل إلى وصية لهشام لإمامنا لهشام بن الحكم، إخواني كلمة فقط هذه الليلة خذوها مني: رب العالمين بين وقت وآخر يختبرك. هذا الاختبار مقدم إما للتكامل أو للسقوط، ضع عينك على ساعة الاختبار. أنت الشاب قد لا تبتلى بفتنة النساء سنوات، ولكن في يوم من الأيام وأنت تذهب من مشهد إلى مشهد: يا رب أعطني مقام القرب، يا رب هب لي كمال الانقطاع إليك، مناجاة إمامنا في شهر شعبان. كأن رب العالمين يقول لك: لا بأس، نعطيك مقام القرب بشرط أن تجتاز الامتحان بنجاح. في ساعة من ساعات الضعف اتفاقا رب العالمين بعض الأوقات بناؤه على الاختبار في ساعة الضعف لا في ساعة القوة. الإنسان لو اختلى بأجنبية في المسجد الحرام في زاوية لا يغرى بها، الإنسان في المشاهد المشرفة نعم لا تتأجج غريزته، المقام يذكرك بالآخرة، ولكن في خلوة من الخلوات المريبة في زاوية الجامعة، في سفرة إلى بلاد الغرب، تقع لك خلوة الشيطان ثالثكما، وإذا بالإنسان ينسى نفسه، نفسه تغلبه، طلب اللذة تتحكم فيه، يقوم بما نعم يسقطه من عين الله عز وجل. ولو كشف له الغطاء الملائكة تقول: لماذا تكذب علينا؟ تطلب الكمال، هذا اختبارك، سقطت في الاختبار، إلى اختبار آخر، اذهب وتوسل 5 سنوات أخرى حتى يأتي الامتحان الجديد، هذا الامتحان فاتك. ولهذا إخواني عليكم بالصدق، الذي يطلب المقامات لا يطلبها وهكذا وهو مسترخي. افتح عينيك تماما، تاجر لا تأتيه الصفقة مربحة بعد اللتية والتي، وإذا به تأتيه مع معاملة مغرية، يستفتي الفقيه يقال له: هذه معاملة محرمة، هذا اختبارك، حاول أن تتقوى في ساعة الاختبار. وكما تعرفون دائما عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. إذن النظر إلى أن هذه المواقف اختبارية وعليها يتحدد مصيرك من موجبات الاستقامة. كلمة أخيرة، وقتنا اليوم الليلة وقت مضيق، نختمها برواية أخرى، خطاب لإمامنا لهشام: إن جميع ما طلعت عليه الشمس. إمامنا في بعض الحالات ينقل رواية عن أجداده، ينقلها عن جده زين العابدين، إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه: إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاربها، بحرها وبرها وسهلها وجبلها، عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة، بحق الله كفي الظلال. هنا حديث مفصل حول الدنيا، موقع الدنيا في عين الإنسان المؤمن. إمامنا موسى بن جعفر يقول عند ولي الله أو أهل المعرفة بحق الله. نحن عندما نسمع ولي الله يعني إنسان على جبهته آثار السجود، ولكن إمامنا موسى بن جعفر يذكر المعرفة وأهل المعرفة بحق الله. المعرفة مع العبادة نعم تنتج النتيجة المطلوبة. المهم في حديث مختصر، دعونا نعرف لكم موقع الدنيا من نفس المؤمن. البعض ينظر إلى الدنيا نظرة تشاؤمية، وكأن الدنيا مثلا عدوة الآخرة، وكأن الدنيا عدوة الآخرة. هذا المعنى ليس بالصحيح. المؤمن ينظر إلى الدنيا على أنها مزرعة الآخرة. إنسان له فدان مزرعة بهذا الحجم محصوله معلوم، لو ملك الضعف تضاعف المحصول، لو تضاعف المحصول تضاعف خمسه وزكاته. إذن المؤمن إذا اتسعت دنيا المؤمن الولي، هذا الإنسان ينتشر خيره للآخرين بخلاف الفقير. ولهذا في بعض الروايات في بعض الأدعية المؤمن يعوذ بالله عز وجل من الفقر، لو كان رجلا لقتلته. إذن المشكلة ليست في الدنيا. من أعظم من ملك الدنيا على وجه الأرض هو هذا الثري الأول في تاريخ البشرية. من هو الثري الأول؟ نبي الله سليمان. نبي الله سليمان آتاه الله من الملك، قال ربي، طلب من الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولكن كان نبيا من أنبياء الله عز وجل. إذن أين المشكلة؟ المشكلة في هذه النقطة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. المشكلة لا في ذات المرأة، هذه المرأة أمة الله، ما ذنبها؟ النظرة إليها نظرة استمتاع فقط، هذه المشكلة. عندما أنا أعقد بين مؤمن ومؤمنة هكذا المتعارف يطلبون منا نصيحة، أقول لا تنظر إليها على أنها زوجتك فقط، أمة بين يديك، هذه أمانة الله عندك. تسأل عن هذه الأمانة، لست مسلطا عليها تسلط العبيد على الإماء. إذن النظر إلى المرأة على أنها أداة للاستمتاع طبيعي مع الأيام. هذه المرأة نعم تتقدم في العمر، إذا كنت تنظر إليها على أنها أداة الاستمتاع تتحول إلى أثاث من أثاث البيت، لا قيمة لها عندك. إذن إذا كانت الشهوة هو الأساس، هي الأساس، طبيعي نرى ما نجده في بعض الرجال عندما تكبر زوجته في العمر. زين للناس حب الشهوات من النساء، إذن من نظر إلى زوجته على أنها تعينه في طريقه إلى الله عز وجل، يكرمها إلى آخر لحظة من لحظات حياته. اتفاقا هذه الكلمة كبار السن من المؤمنين يعرفونها جيدا، المؤمن كلما زاد عمرا زاد تعلقه بزوجته. لما؟ لأنها تطيع ربها أكثر، تربي له ذرية طيبة، كل يوم يمر عليهما يعظم حق الزوج على الزوجة ويعظم حق الزوجة على الزوج، المحبة تتعمق. فدته نفوسنا النبي الأكرم في المدينة بعد سنوات من فقد خديجة أم المؤمنين، كان يكرم إحداهن البعض. استغرب النبي لماذا يكرم هذه المرأة، ما فرقها عن نساء المسلمين؟ وإذا بالنبي يقول هذه معنى كلامه صديقة سيدة النساء، سيدة النساء خديجة. النبي يكرم امرأة لعلاقتها بخديجة. إذن إخواني، المشكلة ليست في النساء ولا في البنين ولا في الذهب ولا في الفضة، وإنما في طبيعة العلاقة معها. الآن من الذي زين؟ نعم، الشيطان يعترف لأزينن لهم في الأرض. إخواني، نلملم أطراف الحديث. رب العالمين جعل في الدنيا خاصية عجيبة، أن الدنيا مملولة مملولة. أحدنا، بعض المترفين، يبني بناء كالقصر، أو هو القصر، بعد 10 سنوات يتمنى الساعة التي يسكن في هذا القصر، هذا إذا ما مات قبله. يدخل القصر يوم يومين فيرى كل شيء مألوفا، لا جديد في البين. أين هذه الأماني؟ أين الأوهام؟ أين الأوهام التي بناها في رأسه؟ بعض الشباب يقول إذا تزوجت سأعيش ساعات السعادة الأبدية، ما يسمى بشهر العسل. طبعا الحياة الزوجية فيها لذة، ولكن مع الأيام نعم يرى تلك اللذة مبالغة فيها، ولهذا تبدأ المشاكل مع الزوجة بعد الشهر. أين الغراميات؟ أين القصائد الغزلية في حقها؟ انتهى كل شيء، لكل جديد بهجة. الذي لا يمل قول علمائنا الأقدمين: لا تكرار في التجلي، صلاة الليل البارحة غير هذه الليلة. أنت كم مرة زرت الحسين؟ 10 مرات. مللت من زيارته؟ هذه السنة ذهبت زيارة 40 مشيا على قدميك، هل مللت من هذه الزيارة؟ أبدا. تعاهد الله عز وجل في كل عام أن تذهب لزيارته. إذن إخواني، اكتشفوا عالما من اللذائذ. هذه اللذائذ ليست موجودة في عالم الحواس، وإنما موجودة في عالم المعاني. ومن لذائذ الدنيا أن يقف الإنسان تحت قبة الحسين عليه السلام مناجيا ربه. حقيقة مقام الحسين عليه السلام مقام مبكي، المنحر، تل الزينبي، كف العباس، قبور الشهداء، قبر علي بن الحسين. ولكن بموازاة الحزن هناك حالة من حالات الارتياح. يرجع الإنسان من زيارة الحسين عليه السلام قرير العين، ويا لها من قرة عين. هذه الليلة من هذا المكان الشريف، عملا بما قلناه، نتوجه بقلوبنا إلى أرض كربلاء قائلين: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. ألا رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا وحسينا. إذا شئت النجاة فزر حسينا. غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليست تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. الأنبياء الأولياء هذه الليلة عند قبري، يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشاشع، سيدي يا أبا عبد الله، يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشاشع، كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعيا ود بأنه لك مرجع، لله أقمار أفل بكربلا، ولا بيذريب والمحصب مطلع، أنست بهم أرض الطفوف وأوحشيت هضبات يثرب والمقام الأرفع، طف بي على فلك الطفوف وقل لها مستعبرا، أعلمت من بك مودع؟ فيك الإمام وأبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع، مولايا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء، من كل داعي يسمع فيك الذي أشجى البتول وندلها. أيوا فاطمة، فيك الذي يسجى البتول ونجلها، وله النبي وصنوه متفجع، وحق رأسك المقطوع يا الشمس المضية، للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى سهم الصاب قلبك يا ذرانا، ذل وفت قلوبنا ونكس لوانا، وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا، وخيل وطد صدرك على حر الوطي. كان ذلك الموقف بمنظر وبمرأة من فخر المخدرات زينب، وكأني بها ناديت يا خايا يا خايا فاق صاويبك يا رضيك، ولا راعوا شرف جدك ولا ابوك، يا شنت حرزي وتحت الخايا الخايا داسوك داسوك، ولا ظل عظم سالم ما تهشم، يا والله ولا ظل عظم سالم ما، يا يا يا يا يا ما يا يا تهشم، ما ان بقيت من الهوان على الثرى